السلام عليكم ورحمة الله. مقدمة في العهد المكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن المسلمين الآن يعرفون عن السيرة قشورا خفيفة لا تحرك القلوب ولا تثير الهمم، وهم يعظمون النبي وصحابته عن تقليد موروث ومعرفة قليلة، ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان أو بما قلت مؤنته من عمل. ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه تساوي الجهل بها. إنه من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة خارقة، ومن الظلم لفترة نابضة بالحياة والقوة أن تعرض في أكفان الموتى. كانت هذه كلمات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في مطلع فقه السيرة. هنا مأساة عامة ضربت بأطنابها جملة المجتمعات المسلمة من جملة ما ضربت، وهي الجهل المطلق والمطبق التام بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياته في مكة ومعجزاته المادية والمعنوية ودلائل ذلك على نبوته وتفاصيل دعوته ومعاقد حركته في واقعه وحادث الهجرة تفصيلا، والبحث عن الدولة والشوكة والسلطان النصير الذي وعده الله به، ومجمل الغزوات والسرايا وفلسفة الجهاد والفتح، وكيف عامل الناس وكيف دعاهم وكيف تأتى معهم في علاقاته الاقتصادية والسياسية والتربوية إلى غير ذلك. السيرة النبوية التي تنمي الإيمان وتزكي الخلق وتلهب الكفاح وتهذب الروح وتغري باعتناق الحق والثبات عليه، يسمع المسلمون منها كل جمعة أو كل شهر أو بمناسبة العيد الهجري الجديد نتفا ناقصة باهتة مبتوتة لا تمثل شيئا ولا تفيدهم شيئا، وتكون صورة منقوصة أو مغلوطة للنبي وللنبوة. الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأكثر المسلمين اليوم عبارة عن متعبد بوذي في صومعة، ورجل بركة صاحب معجزات، والسيرة عبارة عن شيء ترفي، شيء معرفي لا علاقة له بالواقع ولا تدخل له في الحياة ولا تغيره. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لينذر ويبشر ويغير العالم والإنسان ويصنع التاريخ ويعدل مساره للغاية التي يريدها هو عليه الصلاة والسلام. لم يتمركز الرسول حول الحالة التي كان عليها في الغار يريد تكرارها، ولا يدعو أصحابه، ولم يدعهم يوما للتأمل البوذي الميت أو الذوبان في عشق الإله ومحبته على الطريق الصوفية، بل قال الله له قم فأنذر. قم وأعد تشكيل العالم واجعله على مراد الله ولو بقوة السيف. قام الرسول عليه الصلاة والسلام أخذا بالأسباب ودعا وبحث عن حليف ومانع، وهاجر وقاتل وأسس سلطانا نصيرا يقيم به دين الله، ووحد الجزيرة قبل موته، وتحدى أعتى إمبراطوريتين عرفهما العالم في ذلك الزمان. باختصار، تدخل الرسول في الطبيعة وفي حياة البشر جميعا، ولم يتقوقع حول نفسه، ولم يكن راهبا بوذيا ميتا. وبمثل أفعاله عليه الصلاة والسلام اقتدى صحابته فحولوا وجه الدنيا وغيروا التقاليد والأعراف والعادات وأنماط الحياة، ولعبوا في خرائط القبائل وبدلوا ثقافات مجتمعات بأكملها. رسالتنا، رسالة دين الله، رسالة الإسلام، هي رسالة عالمية تتطلب التدخل في كل كبيرة وصغيرة على وجه الأرض لإقامة النظام العالمي الجديد المحكوم بشريعته والداعي لوحدانية الله وحاكميته. إذن المسلم هو صانع التاريخ، وعلى خطى رسول الله وعلى خطى صحابته نسير. محمد ليس مجرد قصة أو رواية تتلى ويستمتع بها ويذهب كل شخص لحال سبيله. محمد ليس القصائد والتواشيح والمدائح النبوية العاطفية وتلاوة البردة مع علمنة تاليها وانفصال واقعه عما يتلو. هذه وتلك لا تكلفهم جهدا ولا تحملهم ثقل إصلاح نفوسهم وتهذيب أرواحهم استعدادا للقيام برسالة ودعوة يؤدونها للناس. محمد عليه الصلاة والسلام ونبوته ملخص قصة البشرية التي ابتعدت عن ربها وشردت عن طريقها، ثم دعوتها بالإقناع والإخضاع لتفيء إلى الظل الوارف من العبودية في كنف شريعة خالقها وباريها. بداية دراسة السيرة عادة تكون بتعريف الناس بواقع العرب وواقع العالم طبعا من الوثنية والشرك بالله وانتشار الكفر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا الموحدين المتناثرين في الصوامع والزوايا والجبال والصحاري، أما الجموع العامة فعلى شر وفساد. الجاهلية أيها الإخوة ليست فقط مرحلة تاريخية، الجاهلية ليست مرحلة تاريخية، بل هي كل مكان أو زمان يعبد فيه البشر غير الله، وغالبا عبد البشر البشرة، وهذا حاضر في كل الأرض وعلى مدى جغرافيتها الشاسعة الآن. البشر الآن آلهة مشرعون أرباب كما كانوا في الماضي، وعبيد يسيرون على هدى المشرعين وتصوراتهم وموازينهم ومبادئهم وأوضاعهم وتقاليدهم، ويقتفون أثرهم في كل ذلك. الإسلام هو منهج الحياة الوحيد الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر. لماذا كان الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان؟ لأن الإنسان في منهج الإسلام يتلقى التصورات والمبادئ والقوانين والقيم والشرائع والقوانين والتقاليد من الله سبحانه وحده، والناس كلهم سواسية يطيعونه وحده ويخضعون له وحده ويحنون رؤوسهم له وحده. إذن كان هناك قبل الإسلام أمم وحضارات وفلسفات وأفكار وأبنية ضخمة وأهرام شاهقة وفنون وآداب وعلوم ومعارف وسياسة وحكم، ومع هذا كله هناك وثنية وسحر وشرك وسقوط وتردي وكفر يضرب في جذور الحياة وفروعها. ومن ثم ترجمة الكفر والشرك في الحياة هو ماذا؟ هو شيوع الظلم والجور والطغيان والبغي وسفك الدماء والعبث بحقوق الناس والعدوان والفسوق والفجور والحيوانية. بعض الناس بيظن أن الكفر مجرد موقف عقلي، موقف فلسفي، لن ينتج أثرا في واقع الناس ولن يقود للخسران. لا لا، هذا ليس صحيحا البتة. الإسلام مش فقط اعتراضه على الكفر الموقف العقلي والفلسفي من الرب سبحانه وتعالى، وإن كان ده أكبر شيء وأعلى شيء، لكن هو نظرة الإسلام نفسه وتحليله للكفر هو أوسع من كده. الكفر ليه ترجمة وله نتيجة، وسيضع حتما لنفسه منهجا للحياة، ولا بد لازم يحط لنفسه منهج للحياة ويحط قوانين وشرائع يشرع بيها ويحط تصورات وموازين ومعايير يتحاكم لها الناس. والجاهلية جزما ستكون ذات أثر في الواقع. الجاهلية والكفر والشرك مش فقط موقف عقلي في موقف فلسفي، لا، ليها أثر في الواقع. جماع هذا الأثر هو الظلم. إيه هو الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. إذن ضياع المنهج الرباني ينتج ما تراه الآن من اضطراب توازن الكون في كل المجالات. ولذلك أمرنا الله بنفي الكفر، بمحاصرة الكفر، بإنهاء وجوده. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة الشرك. إذن يظل القتال واجبا حتى ينتفي الكفر من الأرض. لماذا؟ لتستقيم الحياة ويعيش الناس في ظل الشريعة آمنين حتى لو لم يؤمنوا بها. لابد من الدعوة والجهاد، السيف مع المصحف، لكن المصحف هو الأصل والسيف خادم. ولو كسرنا الأصنام ودمرنا الأوثان وذبحنا الأبقار المعبودة ودمرنا الأشجار والحجارة التي عبدها الناس على مر الأزمان، ولم نعطهم المصحف يهديهم ويجيب تساؤلات عقولهم الوجودية ويشبع عواطف أرواحهم، لبحثوا عن آلهة أخرى غير المفقودة وغير المكسورة وغير المهدومة وغير المذبوحة، ولقامت سوق الكفر كرة أخرى. لابد من المصحف. المصحف هو الأصل والسيف خادم، السيف خادم. في ظل هذه المدافعة كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في ظل هذا التدافع بين الإسلام والكفر على مر القرون تحصل أقدار الله التي تسير الناس. هذا شهيد له الجنة، وهذا جريح على جسده وسام الشجاعة في الدنيا ووشاح المغفرة والرحمة في الآخرة، وهذه دولة تسقط بسبب الخيانة، وهذه حضارة تقوم بسبب العدل والشورى وتحكيم الإسلام كله كاملا غير منقوص، وهذا قاض، وهذه أرملة فلان، وهذا يتيم علان، وبيع وشراء، وكفالة ووكالة، ورهن ومعاملة إلى آخره. كل أقدار الله تظهر من خلال تدافع الناس، تدافع الناس وحركاتهم في الواقع عن طريقها تظهر أقدار الله سبحانه وتعالى. وأعظم الأقدار وأعلاها وأجلها تدافع الإسلام والكفر لإقامة دين الله في الأرض. والعهد المكي هو مفعم بهذه الأصول والدروس والعبر والدلائل التي تدل على أقدار الله. يتميز العهد المكي بتبيين معاقد الإسلام وقواعد الملة ومعالم الطريق الحق وأصول الهدى، وسيرة الرسول والقرآن المكي يبينان تفاصيل هذا العهد أحسن البيان. السيرة والقرآن يبينان ما حصل أحسن البيان. وهناك مسائل جديرة بالنظر والدرس، مثل أقصد يعني لها تعلق بالواقع ونوقشت كثيرا وحصل فيها لغط وكلام كثير، زي مسألة الاستضعاف. هل يجوز الاستدلال بحال مسلمي مكة على ما يفعله المسلمون اليوم من دخول البرلمانات الشرك ووزارات الكفر؟ مسألة الالتزام بالفترة المكية في إقامة الدولة، ووجد في العصر الحديث اللي احنا عايشينه من يقول بإلزام المدة المكية في التربية وغرس العقيدة ثم المدة المدنية لإقامة الدولة. يعني احنا نقعد 13 سنة نربي الناس ونغرس العقيدة ثم 10 سنين عشان نقيم الدولة، وهذا أضيق التصورات. ووجد حزب التحرير الذي يقول بإلزامية أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب النصرة والشوكة من القبائل، ألزم الناس حزب التحرير له كلام في إلزامية المسلمين بأسلوب الرسول في طلب النصرة والشوكة من القبائل، فتجدهم مثلا يخاطبون قوى الجيش والشرطة في الأنظمة ويطلبون حماية الدعوة منهم، ويطلبون منهم أن يحموا الدعوة. وهذا أغرب من الأغرب من الخيال، هذا أغرب من الخيال، ولولا وجوده وتوثيقه وتواتره عنهم كتابة وفعلا لاتهمنا ناقله بالكذب، لاتهمنا ناقله بالكذب. فعلا شيء أعجب من العجب. طبعا هذا والذي قبله تخبط وتشوش في الرؤية، في خلط بين العقائد وبين الأساليب الموصلة لنشرها. الأخيرة الأساليب دي بعضها ثابت وبعضها متغير، والعقائد ثابتة بإطلاق طبعا، وهم يعني نقدر نقول شبه جعلوا الجميع ثابتا. طيب العهد المكي أيضا عهد مظلوم، فترة كثر حولها الاستدلال الخاطئ وشرعنة القعود وشرعنة الذل اللي احنا فيه، فقه المستضعفين وفقه الاستضعاف. الكلام اكتب بس الكلمة دي كده على الجوجل، الكتب اللي ألفت في فقه المستضعفين فقه الاستضعاف أضعاف أضعاف الكتب التي ألفت في فقه النصر وفقه التمكين وأساليب الوصول إليه. فقه الاستضعاف الذي يبثه المشايخ في الناس لا يقيم أمة ولا يوقظها من رقدتها، بل يزيدها موتا إلى موتها وضعفا إلى ضعفها، حتى بعض المعاصرين المحترمين سماه بفقه الجحور، فقه الجحور. والاستدلال عليه بالمرحلة المكية فيه شيء من التلبيس والكتمان، يعني حتى المرحلة المكية لم تكن بتلك الصورة التي يريدون رسمها. روى البخاري مثلا في صحيحه في قصة إسلام سيدنا أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. سيدنا أبو ذر لا، قال له والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهراني. باقي القصة معروف، صرخ بالشهادة التوحيد وصرح بما يكرهون وأسمعه ما يكرهون، فضربوه وأدموه حتى أكب عليه سيدنا العباس ينقذه. في رواية الطبري النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني أخاف عليك أن تقتل، إني أخاف عليك أن تقتل. فسيدنا أبو ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لابد وإن قتلت، لابد وإن قتلت. فسكت عنه رسول الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الرسول ما قالوش وأين الحكمة في ذلك يا أبا ذر، وما الفائدة المرجوة من ذلك، يا أبا ذر، سوف تزيدهم عنادا وعتوا. أين إقامة الحجة في فعلك؟ صراخك بالتوحيد أيها الرجل لا مصلحة فيه دينية ولا مادية، وإنما سيزداد شرهم وإيذاؤهم للمسلمين، وسوف تتسبب باستئصال المسلمين بفعلك. الفقه، هذا الفقه الأعوج لم يظهر ساعتها ولم يعرف. هذا الفقه الأعوج لم يظهر ساعتها ولم يعرف. وعندنا في قصة سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا فعل سيدنا عبد الله بن مسعود كما فعل أبو ذر رضي الله عنهما، وأسمعهم القرآن في زمن الاستضعاف الشديد، حتى كان سيدنا ابن مسعود أشرف على الهلاك من شدة الضرب، أشرف على الهلاك من شدة الضرب. إذا هذه كانت سنة مطروقة مكررة لأهل الإسلام الأوائل، كانت سنة مطروقة مكررة لأهل الإسلام الأوائل. لم يحاول سيدنا ابن مسعود تفسير معاني الإسلام العظيم بالرفق واللين والحكمة الميتة التي يدعيها المعاصرون، ولا طلب منهم الجدال والحوار المفتوح مع المخالف. سيدنا عبد الله بن مسعود لم يزورهم في نواديهم، يلهو معهم ويشاركهم أكلهم ولعبهم ليتألف قلوبهم، دون أن يصرح لهم بكفر ما هم عليه حتى لا يغضبوا وينفروا كما يريد أهل العصر من مقدم المشايخ والعلماء، بل صرخ بمر الحق في وجوهه، صرخ بمر الحق في وجوهه. وفي قصة إسلام سيدنا عمر بعد أن صرخ بكلمة التوحيد وتعارك معهم وضربهم وضربوه وضربهم وضربوه، قال سيدنا عمر كلمة يعني تسير مسير الشمس: أحلف بالله لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. سيدنا عمر لم يزورهم في بيوتهم، يقدمون له الشاي والحلوى والجاتو ويشرح لهم محاسن الإسلام الذي أدركه، بل إعلان حرب صريح، إعلان حرب صريح: لو كنا عددا كافيا لقاتلناكم وأخرجناكم من مكة فورا. لو كنا أحلف بالله لو كنا 300 لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، لو كنا عدد كافي كنا دخلنا معكم في قتال، وإما خرجتونا نخرجكم. إذن كف اليد الذي يبثه المشايخ في الناس لم يكن يعني في مكة الدخول في مؤسسات الكفر ولا أنظمة الكفر ولا هيئاته وبرلماناته الدولية والمحلية، ولا مشاركة أهله في أفعالهم وتقنينهم وفسوقهم وظلمهم، ولم يعني يوما السكوت عن كل ما يغضب أكابر المجرمين، حتى ألفوا الكتب في جواز دخول البرلمان والمشاركة في الوزارة حتى في دول الكفر الأصلي. يعني بعض الغلاة المعاصرين من هؤلاء يقولون يجوز أن تدخل البرلمان الأمريكي، أو تحاول تسعى تدخل البرلمان الإنجليزي أو الكنيسة الإسرائيلي أو غيره، المشاركة في الوزارة أو دخول البرلمان حتى في دول الكفر الأصلي، مش فقط في هذه المنظومات الجاهلية التي نعيش بين ظهرانيها. فكما رأينا العهد المكي نفسه كان خير هادم لتنظيرهم، خير هادم لمذهبهم المخذل. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع عن أصحابه بمكة قال الله له: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، فصدع بتسفيه آلهة وطواغيت المشركين وشتم معتقداتهم وداسها بقدمه. ونحن نرضى منكم أيها القوم بهذا القدر فقط، بينوا للناس حقيقة الجاهلية، حقيقة العلمانية المعادية لدين الله التي نحيا بين ظهرانيها، بينوا للناس حكم الجيوش المعاصرة ومدى ارتباطها بالنظام العالمي وحكم ذلك، أظهروا حجم جرائم الحكومات في حق الشعوب المنهوبة المعتصرة، كلمونا عن حيثيات عدد السجون وأنواع السجون وقضايا ساكنيها وعددهم وآلات تعذيبهم ومدته مرة واحدة فقط في أبحاثكم عن الموالاة وبراءة أولياء الخمر من الكفر والعمالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقولون أنه لم يفقد في مكة سوى الشوكة بحث عنها بعد ذلك، وعرض نفسه عليه الصلاة والسلام، عرض نفسه على القبائل في مكة وخارج مكة. لماذا؟ ليحصل على السيف والمنع والشوكة، إلى أن أدرك ذلك في المدينة مع الأنصار رضي الله عنه: حدثونا كيف نحصل الشوكة، وكيف نحصل القوة، وكيف نعد، وكيف نخرج من التيه، وكيف ندفع عن أنفسنا، ولو نظريا فقط، مش عايزين حد فيكم يمارس شيء، فقط كلمونا نظريا عن البحث عن الشوكة كما بحث عنها رسول الله. أما أن تكتفي فقط بالتنظير لفقه الجحور والصبر على اغتصاب النساء بل واغتصاب الرجال، فعدة ساقطة مهينة، عدة ساقطة مهينة. وهناك مواقف يعني أعجب من العجب أيضا تعري مذهب المخذلين المفترين على العهد المكي وتكشف سوءته. سيدنا سعيد بن عامر رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب بعد ما ذكر لعمر أن سعيد كما في الحديث كده يغنط الغنطة، أي يتعرض لشدة الكرب والجهد وكأنه يصرع، كأنه مصروع، كأنه في صرع نسبة بسيطة كده. فقال في بيان سبب ذلك سيدنا سعيد بن عامر بيقول إيه؟ بيقول شهدت مصرع خبيب بن عدي الأنصاري بمكة، كنت أنا موجود ساعة ما كانت قريش بتقطع سيدنا خبيب بن عدي وبيقطعوا لحمه وحملوه على جذع وقالوا له أتحب أن محمدا مكانك. هو كان حاضر المشهد المهيب ده وشاف بنفسه اللي حصل لسيدنا خبيب وهو بيرد عليهم بيقول لهم والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا شيك بشوكة. ثم نادى يا محمد على السلام وطلب من ربنا أن هو يبلغه. فسيدنا سعيد سيدنا سعيد بن عامر كل ما يتذكر اليوم ده، يوم مصر سيدنا خبيب، وأن هو ترك نصرته في تلك الحال، مع أن سيدنا سعيد في ذلك الحال كان مشرك لا يؤمن بالله العظيم، يقول سيدنا سعيد ما افتكرتش اليوم ده إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لي بذلك الذنب أبدا فتصيبني تلك الغمطة. انت عارف الصرعة اللي بتجيلي دي يا عمر كانت بسبب أني كنت حاضر مشهد خبيب ومش قادر أنصره ومش قادر أعمل له حاجة، وقريش عملها تقطع لحمه والموقف مهيب، وكل ما افتكر اللي حصل ساعتها وأنا ما قدرتش أعمل له حاجة بتجيلي الصرعة دي، بتجيلي الصرعة دي. فسيدنا عمر رد عليه وقال له الحمد لله الذي لم يضل فراستي، لأن سيدنا عمر كان قد ولاه ولاية، وبسبب القصة دي ظهر لسيدنا عمر معدنه الطيب. سيدنا سعيد بن عامر رضي الله عنه قلبه من القلوب الحية، ندم طيلة عمري على موقف خذل فيه مسلما مع أنه كان مشركا إذاك. بيقول سيدنا عمر وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم، كان ساعتها مشرك. قارن هذا الموقف بطوائف المخذلين الآن. طيب إذن العهد المكي عهد ثري بالمسائل وثري بالكلام، والرسول عليه الصلاة والسلام في مكة كان يشيد معاقد الدين، يبين لهم معنى ماهية الرسالة، معنى الإسلام، التميز والمفاصلة مع الشرك، الولاء لله ورسوله والمؤمنين، إحقاق الحق وتثبيته، ورفض أنصاف الحلول الترقيعية، والتحذير من فتنة أعداء الدين وخبثهم ومكرهم. وكان بيعرض وبيربيهم بالمنهج القرآني في تربية نفوس المؤمنين. وكذلك العهد المكي بيظهر لنا طبيعة الدعوة وتبعاتها الثقيلة وقضية مصلحة الدعوة والقاعدة الصلبة، ممكن نتكلم عليها من خلال العهد المكي. وكذلك العهد المكي بيبين جدا أخلاق الداعية والزاد الروحي اللازم له، الصلاة والدعاء والذكر والصوم والتقوى والإرادة والتوكل والاستسلام وكل عبوديات القلب والجوارح ديت الكلام عنها، وحاجة الداعية لهذا الزاد الروحي اللازم لتستمر دعوته أيضا يمكن الكلام عن كل ده من خلال العهد المكي. وكذلك الكلام عن قضية البلاء وحقيقة البلاء وطبيعة البلاء وقيمته في الدعوة، والكلام عن آفات الطريق ومعوقاته من الخوف والضعف، والكلام عن عوامل كل هذا عوامل النصر، كل هذا وأضعافه هو موضوعات العهد المكي الثري. يحتاج كل مسلم إلى فهم العهد المكي وتمثله ويعيش بنفسه ويعيش أحداثه ويعيش نصوصه ويحاول يفعلها في الواقع بتاعه. يجب على كل مسلم أن يسعى إلى ذلك، وهو محتاج أصلا إلى ذلك غاية الحاجة. باختصار شديد هنبدأ الآن بتبيين أهم معاقد الإسلام في العهد المكي، وهنبدأ بأهمها وأعظمها وأكبرها. أنا مش هتكلم عليها كلها طبعا، لكن هختار منها يعني كام معنى كده وهتكلم عليهم باختصار. أولا معنى وحقيقة دين الإسلام. أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له قومه، وهو مهم جدا لدعوة الداعية نقعد نفهم الناس ليل نهار في المساجد والمجالس الخاصة والبيوت، الناس تخوض في الكلام ده ليل نهار. معنى دين الإسلام، معنى دين الإسلام الإسلام هو دين الكون طرا. الإسلام هو دين الكون، لأن الإسلام معناه إيه؟ معناه الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بالاعتراض. الإسلام معناه الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بالاعتراض، وواضع القوانين الكونية اللي بتخص الشمس والقمر والدواب والكائنات هو سبحانه وتعالى نفسه، هو منزل الشرع وهو منشئ الأحكام. إذن المسلم الذي يعبد ربه ويتبع قوانينه الشرعية يتناغم مع حركة الكون المستسلم لقوانين الرب التقديرية. الإسلام بيتناغم مع الكون الكبير، ثم هو يتناغم مع العالم الصغير، مع الإنسان وفطرته الذي حاجته له أشد من حاجته للطعام والشراب. الإنسان حاجته إلى دين الله وحاجته إلى الإسلام أشد من حاجته للطعام والشراب. وتطهير الإنسان من درن الشرك ووسخ الوثنية كان من أكبر محاسن الإسلام وفضائله التي اعترف بها حتى بعض النصارى، يعني دينهم نفسه داخل عليه الوثنية، لكنهم بيعتبروا الوثنيين الصرف اللي هم زي مشرك العرب والهنود والصينيين والبوذيين وكده، بيعترفوا بفضائل الإسلام في تطهير الإنسان من الشرك والوثنية. طيب لو جينا لتعريف الإسلام، عادة بعض العلماء بيقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. لكن في تقسيم تاني اللي أنا عايزه، وهو تقسيم التوحيد إلى الحكم والنسك والولاء. وهذا الأخير، تقسيم الأخير ده، هذا بديع ورائق وأثره ظاهر في واقع السيرة النبوية، وكان جلي، كان جلي، كان ظاهر. أنا مش عايز التعريف الفلسفي الدراسي بتاع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا عايز التقسيم التاني اللي هو بتاع التوحيد العلمي والعملي، كله طبعا بمعنى ومخبر واحد تقريبا، لكنني أريد شيئا قريبا مفهوما لدى عامة الناس يقرب لهم الصورة التي طالب بها الرسول الإيمان من المشركين، أي التوحيد اللي طالب به الرسول المشركين إفراد ربنا سبحانه وتعالى بالحكم والنسك والولاء. احفظ كويس جدا الكلام ده، إفراد الله بالحكم والنسك والولاء، يعني يكون الحكم لله بلا شريك، حكم التحليل والتحريم والتشريع لله وحده، والنسك الأنساك العبادات ألا يصرفوا أي عبادات أو تقربات أو نذور أو غيره إلا إلى الله، والولاء ألا يوالوا عدوا لله مناوئا لديني، بل براءة منهم وبغض قلبي يترتب عليه إنكار أو يترتب عليه قتال وجهاد عملي مع الموالاة التامة لله ورسوله والمؤمنين. الحكم لله والنسك لله والولاء لله. شوف الكلام هنا مفعل أكتر في الواقع. التقسيم بتاع الربوبية والألوهية والأسماء والصفات مش هنعرف نقول التقسيم الفلسفي الدراسي دوت إن هو ده كان واقع الدعوة بالمنظر ده، مش هنعرف نرد من واقع ده، لكن إيه، أنت هتفهم أكتر لما نقسمه التقسيم ده. إذن هذا الحد الذي حده الرسول هو الذي يكون به المسلم مسلما، وإن لم يتحقق هذا الحد ولم يستوفى لم يكن مسلما، لم يكن مسلما. قد يعبر عن هذا الحد بالإيمان، إن أنا أقول لك الإفراد ربنا بالحكم والنسك والولاء ده هو ده الإيمان، هو ده الإسلام، هو ده التوحيد، هو ده إفراد ربنا بالعبادة. المهم بغض النظر عن التسميات، استيفاء هذا الحد شرط في صحة الأعمال وقبولها، فهو سابق على غيره من التكاليف، هو سابق على غيره من التكاليف. ما ينفعش حد يكون مشرك لله، مشرك بالله في قضية الحكم أو قضية النسك أو قضية الولاء. هو ده حد الإسلام الأول الذي لا يقبل غيره ولا يصح إلا به. الحد ده يا جماعة ذو شقين، هذا الحد إفراد ربنا بالحكم والنسك والولاء ذو شقين. في شق تصديق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام جملة وعلى الغيب، تصديق خبر الرسول جملة وعلى الغيب، والشق الثاني هو التزام شريعته جملة وعلى الغيب والانقياد له. أنت لازم تكون مصدق خبر الرسول وملتزم بشريعته جملة وعلى الغيب ومنقاد له، ولا يقبل ركن من هذين الركنين إلا بانضمام الآخر إليه. لا يقبل التصديق بغير الالتزام والانقياد. يعني لو واحد إبليس لو قابل أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرب وهو الإله وهو الخالق وهو المنفرد بكل شيء بس إبليس مش منقاد، مش ملتزم. وكذلك أي حد يقول لك أنا مؤمن بوجود ربنا، أيوة حبيبي، أنت لازم بعد ما تؤمن بوجود ربنا وتؤمن بالألوهية، ألوهية ربنا، لازم تنقاد إلى الشريعة وتلتزم بها، وإلا لم تكن مسلما. وكذلك لا التزام بغير تصديق. إذا هذا الحد، حد الإسلام، هذا الحكم لله والنسك لله والولاء لله، ذو شقين، شق الخبر وشق العمل، شق تصديق خبر الرسول، شق التزام الشريعة جملة وعلى الغيب. إيه الفرق بين آدم وإبليس؟ آدم عمل معصية وإبليس عمل معصية، آدم كل من الشجرة وإبليس ما سجدش لآدم، بس آدم متقبل تشريع ربنا إن الأكل من الشجرة حرام وهو غلط، هو عصى لشهوة أو ما إلى ذلك. أما إبليس لم ينقض للحكم، لم يقبل الحكم، لا ده غلط، سجودي لآدم مش صح، أنا أحسن من آدم، والأحسن ما يسجدش للإيه؟ للمفضول، الفاضل ما يسجدش للمفضول. فإبليس رد على الله حكمه ولم ينقد له ولم يلتزم به، وآدم صلى الله عليه وسلم، سيدنا آدم، قبل حكم ربنا بالتحريم، بتحريم الأكل من الشجرة، لكنه عصى لشهوة. ما تيجي واحدة دلوقتي مش لابسة الحجاب، وهي بنت مثلا مش لابسة الحجاب، معترفة إن هي مقصرة وإن هي ربنا يغفر لي ويرحمني إن شاء الله ألبسه وكده، ده بخلاف لما واحدة تيجي تقول إيه دخل الإسلام أصلا في الحجاب، دي حرية شخصية، أنا أعمل اللي أنا عايزه، أعمل اللي أنا عايزاه وأتصرف زي ما أنا عايزة في حياتي، فدي مش منقادة، مش ملتزمة بحكم ربنا، دي أصلا مش مسلمة، دي مش مسلمة. ده الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. معصية آدم، آدم كان منقاد لحكم ربنا، مصدق بالخبر وملتزم بالحكم. أما إبليس فكان حتى لو هو مصدق بالخبر، حتى لو هو عارف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الرب وهو الإله وبيقول لي ربي بما أغويتني، وهو بيقول له ربي أنت ربي فعلا وكده، بس إبليس مش ملتزم ومش منقاد. إذن التوحيد الذي هو لب دعوة الإسلام، وكان أيضا هو لب دعوة الرسول، أصل دعوة الرسول لمشركي مكة وعلى خطاه يجب أن نسير، كان هو الدعوة للإسلام والدعوة للتوحيد. والتوحيد يا جماعة هو موقف عقلي وموقف عاطفي، موقف عقلي فلسفي مفصل بيجيب عن أسئلة الإنسان الكبرى، أنا جيت منين ورايح فين وإيه المصير وإيه الغاية وإيه الهدف ولماذا خلق الله الكون والكلام زي كده، كل الأسئلة اللي أرقت الإنسانية من أول البشر لحد يوم القيامة ديت، الإسلام بيجيب عنها جواب مفصل. وكذلك هو موقف عاطفي، موقف عاطفي يتفرع عنه عبادات بتشبع حاجة الإنسان الملحة الضرورية للتدين. أي إنسان لازم في نزع التدين، في نزع التدين. عدد اللي ألحدوا على مر التاريخ يعني شراذم شراذم، يعني زي ما كان بيقول أحد علماء الغرب كده، احنا أي حضارة ممكن نلاقي فيها، ممكن ما نلاقيش فيها مسرح، ممكن ما نلاقيش فيها مكان للتعليم، ممكن ما نلاقيش فيها كذا، ممكن نلاقيش، بس مش ممكن ما نلاقيش معبد. مش ممكن في أي حضارة من الحضارات اللي قامت، أي جماعة بشرية، مش ممكن ما نلاقيش مكان للعبادة. إذن التوحيد وهو لب دعوة الإسلام موقف عقلي وموقف عاطفي، موقف عقلي فلسفي مفصل عن أسئلة الإنسان الكبرى، ثم هو موقف عاطفي بتتفرع عنه عبادات بتشبع حاجة الإنسان الملحة الضرورية للتدين وبتصوب خطى قدمه في محاريب العبودية الحق. طبعا كل ده كان ليه أثر ومضامين في الواقع والفكر والحياة، لما يكون هو موقف عقلي وموقف عاطفي وبيتفاعل مع الإنسان، إذن هيكون ليه أثر في الواقع وأثر في الفكر وأثر في الحياة، أثر في التاريخ، أثر في المعرفة، أثر في الأخلاق، أثر في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأسرة وتوحيد الأمة إلى آخره. التوحيد هو صانع تاريخ المسلمين ودولتهم، وهو النواة الوحيدة الصالحة لخلافة الإنسان في الأرض، لأنه ينبع منه أصلان كبيران، ينبع من التوحيد أصلين كبيرين، هما تخلية وتحلية. التخلية المحررة للعمران من دواعي الفسد والخلل، والتحلية المكرسة لكل دواعي التمكين والصلاح والإصلاح. هذان الأصلان الكبيران يقوم عليهما التوحيد، ولذلك كان هو صانع تاريخ المسلمين، وهو نواة خلافة الإنسان في الأرض. بإذن الله هنتناول كتاب التوحيد ومضامينه على الفكر والحياة بتاع الفاروقي بإذن الله إن شاء الله بعد فترة. إذن هذا باختصار شديد عن لب دعوة الرسول ولب وأصل ومعقد رسالته الخالدة وهو التوحيد، وبإذن الله في المحاضرة القادمة مع الأصل الثاني من أصول دعوة الرسول في العهد المكي.